بس نقص تنسى نتهوي تنسى تهوي تنسى نتهوي تنسى تهوي أوين السنة وما أفن سكر الحق أهلينا مصيفة سنة تقدت جمع يمر اللي زهر سكر يفن هنا توادت بشاري تنسى للان تنسى نتهوي تنسى تهوي تنسى نتهوي تنسى تهوي أياني طبع صح ترتقى تجمع خلاص نبطانا ونفسي رايق الصونا الزنا مرقي ويختين واش نبطانا ورقيتي تبران تبدي كامون قلن تنسى نتهوي تنسى تهوي تنسى تهوي تنسى تهوي في مرقي سدي ناس نخي بين فتسيس اي الشي قسدي فاس نتلك بديز همارسا اموت بهواوي لا دخيق النظر رايس تنسى من نظر راحتي سوفي خات همامت تنسى نتهوي أنتي فرغنا حنا أنت اللي خمس راني تشربين أنت سانتا تقاين تحين تنسى نتهوي تنسى تهوي تنسى نتهوي.